السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عن الأرض وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا الله عباد الله واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله ملقاه مع باطلها النار. وقل وكذا خير واحب الى الله تبارك وتعالى مما تكفر والها. حي الله هذه الوجوه النيرة المباركة الطيبة، طبتم وطاب عشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. عباد الله، بار حديثنا في الجمعة الماضية مع أقوام تفهم عقولهم وقل دينهم وتجرأوا وتطاولوا على صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سخروا أقلامهم وعرفوا ألسنتهم وتطاولت صحفهم الصفاء حتى نالوا من خير الناس أسباب خير الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمحوا لي حضراتكم أن أعيش هذه اللحظات الضيقة القليلة مع أهل أولئك الأعمام الذين كان لهم من عليا في رفعة الإسلام واجتهاد أمره بل وفي وصول تعاليم ديننا الحديث إلينا حتى نتمسك بها ونعمل بما جاء فيها. نحن الآن مع الوعد مع العلم مع الجلد مع النجم مع الصحابي من جليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقب براوية الإسلام حتى إن أحاديثه بلغت في مسلم نقيه بمحمد 5374 حديثا 5374 حديث رواها لنا أبو هريرة عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإسلام. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله إن من خلفي أقوام لو أن الله أعزهم بالإسلام. قال فأخرجهم من الإسلام. قال يا رسول الله اجعلني علامة يعرفها قومي فيه. فدعا له رسول الله فجعل بين عينيه نور. قال يا رسول الله إذا يختل فجعل في صوته نور. فدعا الله إلى الإسلام فأسلم من هؤلاء القوم أبو هريرة مجنون مجنون أبيه. هل أحد يعرف نسبته؟ أعداء الله ممن تطاولوا على هذا قال إنه رجل مجهول. أبو هريرة مجهول. وإذا أردتم أن تعلموا أنه مجهول فعلامة اتفائه أنه لا يعرف اسمه. أعداء الله يقولون لا أحد يعرف اسم أبو هريرة لذلك أبو هريرة هذا رجل مجهول. ولا أحد يعرف اسم أبيه. ولو عرف اسمه ونسبته لقلنا إن أبا هريرة رجل مشهور. أقول لهم إن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يعرف أحد اسمه أو نسبته. فهل أدى هذا إلى الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال نرد. هل أحد يعرف اسم أبيه؟ أبو بكر الصديق مجنون. ما هو اسم أبو سعيد الخدري؟ أبو موسى الأشعري؟ أبو سجادة؟ أبو الدرداء؟ أبو الدحداح؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل قام يوم أحد؟ هل قام يوم أحد بأنه لا يعرف أسماؤه؟ لعمري لا. إلا لماذا يتهمون أبا هريرة بأنه مجهول فقط لأنه لا يعرف اسمه كمجهول الصديق أبو بكر؟ كثير من المسلمين لا يعرفون اسمه. أبو سعيد، أبو موسى، أبو سجانة، أبو الدحداح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثامنة وتسعينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أسماؤهم؟ ما هو اسم أبو سلمان الفارسي؟ أو أبو صهيب الرومي؟ أو غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يفتح في أبي هريرة أنه لا يعرف اسمه، إنما عرفوا بإسلامهم. الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو هريرة من قبيلة دور. يعني المسلمون أن أبا هريرة قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل وفاته بأربع سنين. لكن هل هذا هو العمر الحقيقي لإسلام أبي هريرة؟ لا. أبو هريرة يا إمام الله لازم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخر أربع سنين من حياته، لكنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة. ما علامة ذلك؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت إلى المدينة في بناء المسجد. كان صلى الله عليه وسلم بيبني المسجد. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل لبنة على بطنه، فظن أبو هريرة أنها أصابت في رسول الله. قال: أحملها عنك يا رسول الله. قال: يا أبا هريرة اذهب وأتي بغيرها فإنه لا عنك إلا عنك الآخرة. أبو هريرة هذه الدنيا التي سمي بها أبو هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه أيام صباح يوم أن كان يرعى غنم قومه في بلد. أعداء الإسلام يأتون بمدخل يشوهون فيه الحقائق ويقلبون على رأس على عقب، يريدون أن ينالوا من هذا الزمن الأشم فيقولون إن أبا هريرة وضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فلما قيل لهم ما علامة وضع أبي هريرة لهذه الأحاديث قالوا أبو هريرة كان يحب القطط الهرة حتى أنه سمي بأبي هريرة، كان بذلك الهرة لذلك كلموه بأبي هريرة. قيل لهم وما علامة ذلك؟ قالوا لقد وضع أبو هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن امرأة دخل في النار في هرة حبستها فلم تتركها تأكل ولا تنحش شعرها. الحديث محضر السادة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. المؤامرة أبعد من أبي هريرة، إنما يريدون أن يخلقوا قواعد الدين. حديث رواه البخاري ومسلم يقولون إنه موضوع موضوع. المفاجأة إذا كان أبو هريرة قد وضع الحديث لأنه كان يحب الهرة، فقال إن امرأة دخلت النار في هرة، لكن هل تعلم يا عبد الله أن أولئك المدلسين أصحاب الغش أصحاب القلوب السود ممن يشوهوا على المسلمين الحقائق لا يرجعوا إلى صحيح البخاري؟ لأن الحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهل امتلك عبد الله بن عمر أو امتلكت عائشة هرة كانت تحبها أو أنهما كانا يواليا أبا هريرة؟ ليروا هذا الحديث أعضاء الله يقولون أبو هريرة روى الحديث، فلماذا قرأت أم المؤمنين عائشة؟ ولماذا رواه عبد الله بن عمر؟ وانظر للحقائق. أبو هريرة لا يحبه إلا مؤمن، أما المنافق الفاسق فإنه لا يحب أبو هريرة، لا يحب ولا هريرة. لماذا يا عبد الله؟ روى الإمام مسلم في حديث صحيحه من حديث أبي كثير رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، اسمع إلى هذا الحديث، إننا كلنا مؤمنون موحدون نحب أبا هريرة رضي الله عنه لأننا مؤمنون. يقول أبو هريرة ما خلق الله عز وجل، اسمع إلى الثقة، ما خلق الله عز وجل مؤمنا يسمع بي أو يراني إلا يحبني وأمي. ناس أي مؤمن كده يحب أبا هريرة ويحب أمه. قال أبو كثير قلت يا أبا هريرة وما علامة ذلك؟ الحديث صحيح وما علامة ذلك؟ قال لقد هداني الله تبارك وتعالى إلى الإسلام وكانت أمي ما تزال على الكفر، فكانت تسمعني في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأطلع، كانت مشركة ما زالت، وفي يوم دعوتها إلى الله فأسمعتني في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أكره وأكثرت على رسول الله تضاورت عليه صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت أبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله ادعو الله لأمي أن يهديها إلى الإسلام. لو تدعو لأمي أن يهديها الله إلى الإسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم اهد أم أبا هريرة إلى الإسلام. دعا له. يقول أبو هريرة: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرحا مستبشرا، أرجو لأبشر أمي، بيجي عشان يبشر أمه. فلما اقتربت إلى الباب، بيجي كده يقدم رجله ويخرج رجله، سمعت خشخشة ماء، سمعت مية بتتقاطع، وسمعت رد رجل أمه من جوه. قال: فسمعت أمي تنادي على رأسك يا أبا هريرة. قال: فوقفت خارج الباب، فجدت على نفسها درعها وثمارها، ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. قال: فدخلت على أمي فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اتصلنا تلك ما بين حبيبنا وما بين السماء، واتصال ما بين السماء وما بين قلب أم أبي هريرة. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أبو هريرة: رحمتي. وذهبت ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وأنا أبكي. قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أسلمت أمي يا رسول الله. قال: يا ورقب. قال: يا رسول الله، ادعو الله تبارك وتعالى، الدعوة الثانية، أن يحببني وأمي إلى قلوب المؤمنين. المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم حبب عبيدة هذا وأمه إلى قلوب المؤمنين. يا أبا قصير، لهذا لا يطلع أهل لي أو لأمي إلا ويحبنا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك المرسلين أصحاب الكذب. تجد الرجل يقول: وإني حيث أكثر عن أبي هريرة أعلم أن كثيرا من الأقوام سوف يغضبهم ذلك، وسوف وسوف، وكأنه يأتي بما لم تأتي به الأوائل في الكلام عن أبي هريرة. ولو أنك مسكت المقال وكان لك اطلاع على كتب الصادقين لعلمت أنه يلقي بالحرف الواحد من كتب أولئك الأقوام الذين حكم العلماء عليهم بالكفر. فيمكن من كلام الميسر والخلان وارجاع حفظه في نهج البلاغة بالحرف الواحد، ثم يمكن من كلام عبد الحسين والحسين ما يؤمن منه، من كلام عبد الحسين شرف الدين المعلمي زعيم الشيعي الأفقر الكاذب الكافر الذي كتب كتابا سماه أبو هريرة. ينقل منه بالحرف الواحد جمل وعبارات هذا الرافضي. ثم من كتاب محسن الناس من كاتبه اسم كاتبه محمود أبو هريرة كتب كتابا سماه أضواء على السنة المحمدية، أراد أن يطفئ أنوار السنة المحمدية لأمر من يستطيع أن يطفئها. أتدرون لماذا؟ الله أتم بذلك في كتابه اسمه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يطفئ نوره ولو كره الكافرون. مش هيطفوها أبدا. أضواء على السنة المحمدية. يأتي الكافر في هذه الأيام وينقل وينقل وينقل ويقول: لقد استطعت أن أستنقل، استطعت أن أقل. لم يستطع، ولكنه نقل. نقل أن أبا هريرة ينزل معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فطار حتى على رسول الله. ما هي هذه المعجزة؟ الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أتكئ على كبدي على الأرض على كبدي من شدة الجوع، فقلت في نفسي لو أني أجلس على باب المسجد فيأتي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن آيات الإنفاق عله أن يهتدي فينفق عليه. فجلست فمر بي أبو بكر فسألته فأجابني ولم يأتهلي، ثم مر عمر فأجبته فأجابني ولم يأتهلي ما أريد، عايز يكون فضل معايا الزور الشديد. ثم خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال الثاني، مش محتاج سؤال ده لسه يسأل عن آيات الإنفاق، لا، ولكنه يعلم ما بالمسلمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال الثاني، قال فكبرت حتى دخلت النار، دخل معه الوزير فتلقفت فإذا قبح فيه لمن فأهدي إلى رسول الله. قال يا أبا هريرة، خلاص شاف القبح كده قال لك الحمد لله الأكل موجود وأناكل تمام التمام. قال يا أبا هريرة، ألا تدعو لي أهل الصفة؟ أهل الصفة أكثر من 40 واحد وقبح لمن، ألا تدعو لي أهل الصفة؟ فسكت. قال يا أدعو لي أهل الصفة. قلت نعم يا رسول الله، حذرونك يا أهل الصفة. فجمعت أهل الصفة ثم أتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه عند أبو هريرة على قدح اللبن. قال يا أبا هريرة، ائت أهل الصفة من القدح. فأمسك أبو هريرة بالقدح ومر على أهل الصفة الواحد سلم الله، قدح لبن، شوية لبن كده بسيط، يشرب الرجل حتى تمتلئ بطنه، ثم يذهب بالقدح إلى الآخر فيشرب حتى تمتلئ بطنه، ثم الآخر ثم الآخر حتى شرب أهل الصفة جميعا ولا أدري من انتهى القدح، لسه اللبن داخل فيما هو. الله. فنظر أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي له يا أبا هريرة هل بقي من أحد؟ قال أنا رأيت يا رسول الله كل شيء. قال اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة ثم قال النبي اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة ثم قال النبي اشرب يا أبا هريرة. فشرب الثالثة أبو هريرة فقال اشرب يا أبا هريرة. قال يا رسول الله ليس هناك من مكان، خلاص امتلأت بطنه. فتناول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القدح وشرب، فهل انتهى قدح رسول الله؟ لم ينتهي. هذا رجل يريد أن يقلب الحقائق ويفتي الوعي الناس، فيستهلك أبو هريرة بوضع هذا الحديث وبأن أبا هريرة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راوية الإسلام، حياته حافلة، لماذا أكثر من الروايات عن رسول الله عليه وسلم؟ الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يتحدث الناس أني أكثرت من رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السر يا أبا هريرة؟ يقول إنما كنا إخواني من المهاجرين بصدقاتهم في الأسواق، وكنا إخواننا من الأنصار بمراعاة فروعهم، وكنت أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على شبع بطني، وكان يوما أن قال رسول الله من يريد أن يأخذ مني من الحديث فلا ينسى، حد يأخذ مني من الحديث فلا ينسى. قال يا أبو هريرة قلت معي يا رسول الله، أنا عايز أخذ الحديث وما انساش. ثم نزلت الحديث صلى الله عليه وسلم، قال اقصد إذا أنا يا أبا هريرة، اقصد الصوت بتاعك. يقول أبو هريرة فبسطت رداءي فغرس النبي، وبيوم الثلاثين من الهوى، فاغترف النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في الرداء، ثم اغترف ووضع في الرداء، ثم اغترف ووضع في الرداء، وقال ابنه يا اجمع الرداء يا ابا هريره وضمه الى صدرك. يقول ابو هريره: فجمعت الثوب فضمنته الى صدري، فوالله ما نسيت حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك. الله اكبر، محمد رسول الله، الله اكبر، ابو هريره تفاصيل رسول الله، الله اكبر، ابو هريره تراويح حديث رسول الله، ما كذب وما افترى وما وضع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليبدا اولئك الاقوال وتخرج الالسنه ولن يقول الحقائق كما هي ولا يزوره. فالاسلام باقي ما بقي في الدنيا الى ان تقوم الساعه. أسائل من الذنب كمن لا ذنب لم توبوا لما يستغفر له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله. أحاط نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه بأقوالهم أظهر الناس قلوبا. الحمد لله. حفظ لنا شرع نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأقوالهم أنقى الناس عقولا. الحمد لله. قيد لأعداء دينه من يردونهم من يردون كيدهم في نحورهم. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعداء الدين يتهمون أبا هريرة رضي الله عنه بأنه نشأ يتيما. اسمع إلى الاتهام، اسمع الى الاتهام وبخاسة ثمن ثمن بخس. نشأ يتيما، ابو هريره نشأ يتيما وتربى مسكينا وكان يعمل اجيرا وكان ما هذا؟ الم ينشا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يتيما مسكين؟ الم ينشا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ربه ان يحيا مسكين وان يموت مسكين وان يكون في صراط المساكين يعمل اجير؟ الم يعمل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في تجاره خديجه زوجه وكان اجيرا؟ الم يرى رسول الله عليه واله وصحبه وسلم القول لقوله من قال ان العالم يكفر القدر للرجال؟ من قال ان اليمن ينقص من قدر الرجال؟ من قال ان المسكين ينقص او ياخذ من حقه انه مسكين؟ ابو هريره يعترف بذلك ليرد كيد اعداء الله. سليمان بن حيان يقول: سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره يقول: كنت نشأت يتيما، يعترف بذلك، وتربيت مسكينا، وكنت أسير للمرة في الوزوات، فكنت أحسن القوم إذا نزل، وأحسن إذا ركب، فأكرمني الله بالإسلام، وزودني المرة في الوزوات، أنا كنت أحسن هديه، أكرمني بالإسلام، وزودني المرة في الوزوات، فالحمد لله الذي جعل الدين مراما وجعل ابا هريره اماما. الله اكبر. ابو هريره اعداء الدين يقولون ان ابا هريره تغازل وانعاد الى جانب بني اميه، بل انه كان كثيرا ما يخاجل يخاجل، ثم يقولون ما موقفا من مخادعه ابي هريره. ما هو هذا الموقف؟ لقد قلت في الجمعه الماضيه انهم كحمير في مطابقه للعدل ورفع الاصوات فقابلني اكثر من واحد فقال لي والله يا شيخ لقد ظلمت الحمير، ظلمت الحمير. ما ظلمت؟ ما هو هذا الموقف؟ يقولون ابو هريره كان يراقب عثمان. ما موقف المراقبه؟ انه وقف يدافع عن عثمان ابن عفان في ذلك يوم ارادوا ان يقتلوا امير المؤمنين عثمان، وقف على الدار يحرسها رجال كان من بينهم ابو هريره. ومن اولئك؟ كان يقف بجوار ابي هريره الحسن والحسين، وكان يقف على جنبه من الناحيه الاخرى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. فهل اتهم عبد الله بن الزبير او بن عمر بالنفاق؟ ولماذا لا يصيرون الى الكفر ويتهم تلميذ شباب اهل الجنه بالنفاق؟ لماذا ابو هريره من بينهم يتهمونه بالنفاق؟ لقد ثبت حتى كاد ان يقتل وهو يدافع عن امير المؤمنين عثمان، يتهمونه بالنفاق لانه راى يوما الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه وصلى الله على جده، راه يوما في الطريق فانحنى ابو هريره وقال يا نبي رسول الله اني اريد ان اقبلك في مكان كان جدك رسول الله يقبلك فيه. عايز اقبلك مكان النبي كان بيقبلك، عايز الشفه بتاعته تاتي على شفه رسول الله. فرفع الحسن بن علي ثوبه فانحنى ابو هريره يقبل سره الحسن بن علي، قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كيف يكون هناك وهو الذي وقف لمروان بن الحكم يوم تاخر عن خطبه الجمعه؟ قال له يا مروان كيف انت في بيتك توضح لك فلانه بالمروح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار تشويهم الشمس في المسجد، لولا كذا وكذا لفعلت كذا وكذا. كانوا يخشون من ابي هريره. ابو هريره ظل على صدوده الى يوم ان حان لقاء ربه. نام ابو هريره على فراش الموت، فدخل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع على ابي هريره فقال يا ابا هريره الا تدعو الله ان يرجعك؟ تبدا مره ثانيه كده للدنيا. قال يا ابا هريره والله لا ارجعن، الله لا يرجعني ابدا، اللهم لا ترجعني ابدا، اللهم لا ترجعني ابدا. ابو سلمة تعجب فاعاد الثانيه ثم اعاد الثالثه. قال ابا هريره، قال ابو هريره يا ابا سلمة اذا استطعت ان تدعو الله تبارك وتعالى ان تكون نفعك. قال ما الخطب يا ابا هريره؟ قال ستكون فتن، ستكون فتن كقطر الليل المظلم يقف الرجل فيها على القبر ويقول ليسني صاحب هذا القبر. يا ريت انا اللي كنت جوا القبر. يأتيه رجل وهو على فراش الموت فيقول يا أبا هريرة، كان أبو هريرة يبكي، يقول ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال والله ما بدنيا من أبكي. اسمعوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كان يحتضر فتوفي وقبل الاحتضار كان ينادي أهلي أهلي أهلي أهلي فشجع وهو يحتضر والله ما لدنيا من أبكي. ما لدنيا من أبكي ولكني أبكي بحسن الله يدخل عليه مرارين الحكم ويقول يا الله أين فكيف أخطأ؟ فانتهر إلى السماء وكان في نهاية وقال اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، أقرب لو أقسم الواحد منهم على الله ما أضره، اللهم إني أحببت لقائك فأحب لقائي. خرج الله عنه من بيته فما وصل إلى السوق وسمع بخبر موت أبي هريرة. يتطاولون على أبي هريرة يريدون أن يهدموا الإسلام لعمري لم يستطيعوا، لم يستطيعوا أبدا أن يأتوا على أعمال الإسلام على أبي هريرة أو على خالد أو على عائشة أو على عبد الله بن عمرو أو على عمرو بن العاص أو على معاوية أو أبي سفيان أو أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدين. أولئك الأقوال هم ما أطال الله على أيديهم دينه ونصر به شرع نبيه. عباد الله ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، اللهم إني أسألك أن يكون هذا الكتاب. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملائكة أعمال إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم مكننا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتك، اللهم اجعله على سبيلك، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر أصحاب نبيك، اللهم انصر أصحاب نبيك، اللهم انصر أصحاب نبيك. اللهم يا ربنا إنا نرجوك أن تنصر أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلم صدق كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأحفظ كلمتهم، ثبت رميتهم، ثبت على الحق قولهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وانصرهم في افغانستان، في الشام، في الصومال، في السودان، في كل مقابل يستشعر فيها اسمك يا اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا المختار وعلى اله وصحبه الاطهار وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه وارحم الكل. اللهم صل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بنزلت الهيئة صدر فاضل ببناء الدور الثاني بنا وكلية دورة الدور عمارة ونجمع ويعني نعملية الأرض إن شاء الله تعالى يدرسه ويشفع علينا ما يهمز من الصديق أن احنا بإذنين إن شاء الله تبارك وتعالى. في جزئية بسيطة عن ربنا في حديث الصحابي الجليل أبو هريرة حتى أننا لا نريد أن نطيل كنا في خطبة الجمعة أولئك الأقوام برضو اطلعوا على سيدنا أبو هريرة بشدة الصراعات. من ضمن هذه الصراعات أن قالوا عليه أنه صار قالوا سيدنا أبو هريرة ده كرجل ويعرف الله تبارك وتعالى نص صار. طب الحمد لله دليل الكلام اللي انتم بتقولوه ده قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعثه وليا على البحرين وقدم ابو هريره من البحرين ماذا فعل في عمر بن الخطاب؟ ان سيدنا عمر ضرب سيدنا ابو هريره وخد منه نص المال بتاعه وقال له انت اصلا طالب هنا النص انت من فين جبت هذه الاموال اللي معاك واصبحت اموال كثيره يعني عندك؟ طبعا ده كلام لا اساس له من الصحه انما يكفي ان تعرفوا ذلك. سيدنا ابو هريره سيدنا عمر بن الخطاب لما كنا عارفين كان اي واحد يرسله لاماره على المسلمين كان بيعمل له هو راجل ايه؟ كشف الشعب. كان معاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا بنص معاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا. فلما يسأل سيدنا ابو هريره من اي بلد يأتي اموالا قال خير لي تواردت. انا ليا فتره كبيره نرجع على البحرين فخير لي تواردت وعبيد مجموعه عبيد ارسلتهم ليتكسبوا فجمعت هذا المال. فراح سيدنا عمر بن الخطاب جسد المال ما بينه وبين ابو هريره لنصفين نصف لابي هريره ونصف لي. طب هل كان يتهم ابا هريره؟ لا. ليه؟ لان ده كان منهج سيدنا عمر بن الخطاب. يعني لما ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص عاملا على العراق برضه لما يجي سيدنا سعد سيدنا عمر نفس الكلام كشف الساد وجسد ماله نصين نص الدماء المسلمين ونص سيدنا سعد. لما ارسل سيدنا ابو موسى الاشعري والي على البصره برضه وجد نص المال بالماء المسلمين والنص الثاني لسيدنا ابو موسى. وهكذا كل الاصحاب ممن ولاهم سيدنا عمر كانوا يقسموا المال ما بينهم. فاسمعنا سيدنا ابو هريره لانه اكثر من الروايه. فاذا ناموا من ابي هريره ناموا من كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب يتهم سيدنا ابو هريره ويقولوا ان سيدنا ابو هريره لم يثبت له احد ولايه بعد هذه الحادثه حادثه الصلح. ويقول جايب لك حديث منك سبحان الله في البلد اللي بيقولون منك حديث يجي عنده نقطة معينة في الحديث مريضة ولو كمل الحديث تعرف ان هو كذاب. زي واحد واحد يقول لك ايه يا عم ما تروحش تصلي في الجامع وبطلين اصلا يقول لك ايه يقول لك الصراط انا جالس في القران ايه فوائد الدين ليه تصلي؟ يقول لك هو يجيب لك حديث سيدنا عمر ويجب عنده النقطة بتاعت ان هو اخذ المال وشفره للصين ويصبر. فلو اكمل الحديث هيجد ان سيدنا عمر بن الخطاب اتى مرة ثانية الى ابي هريرة يريد ان يستعمله على البحرين. قال يا ابا هريرة على شكل فتعمل ترجع مرة تعمل البحرين. قال يا امير المؤمنين اكره او يصعب علي ان استعمل مرة ثانية. قال لقد استعمل يوسف ابن يعقوب وهو عيون منك يا ابا هريره بيجابه. قال يا امير المؤمنين يوسف ابن يعقوب كان نبي وانا ابن اميمه يعني انا امي اميمه انما يوسف كان نبي عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوسف كان نبي واخاف ان ينال احد من عرشي او ان يكتب ظهري او ان يكتب مالي زي ما نفس برضه الواحد نفسه ممكن تظلم ويعني. فرفض سيدنا ابو هريره ان يلي الامر المسلمين مره ثانيه ثم في عهد عثمان ثم في عهد علي الى ان ولي امر المسلمين واليا على المدينه في عهد معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه. من سهلون برضو ان سيدنا عمر بن الخطاب ام لحظة من سيدنا عمر بن الخطاب ضربوا على رواية الحديث. يقول لك سيدنا عمر ضرب ابو هريرة على الكاتب ليكسر في الحديث الذي سمع صلى الله عليه وسلم ويستهلهم بالكذب. لا لم يحدث ذلك. ليه؟ لان اتى بهذه الحديث من كتاب اسمه كتاب العقد الفريد. كتاب اسمه العقد الفريد. وهذا من الكتب غير المسندات. يعني الحديث تعالى لو انت رجع حديث ضعيفه كتاب غير مسند. والغريب يا اخي ان هو بياتي بهذا الحديث الغير مسند والحديث اللي وراها على طول. شوف انا الكلام الحديث اللي بعده على طول بيبين ان هو كذاب. ليه؟ الحديث اللي بعده على طول حديث سيدنا عمر استدعى ابو هريره قال يا ابا هريره اتحدث انا تذكر يوم ان كنا في بيت كذا بيت فلان يوم كنا في بيت فلان. سيدنا ابو هريره كان فطن قال اذكر يا امير المؤمنين. ايوه فاكر وعارفك كمان بتسالني ليه؟ قال ولم يا ابا هريره؟ قال لان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لنا يوم ان كنا في الدار من حدث او من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اليس بذلك يا امير المؤمنين؟ قال بلى. اذهب يا ابا هريره فحدث بنفسك. ده الحديث اللي بعده على طول بالله. فحدث بنفسك. انما هو يعمل ايه؟ يجي يحط كله كده على الحديث اللي بيقول يا سيدنا ابو هريره اللي مسلم ويجيب الحديث الثاني ويقول لا سيدنا عمر ده كذا كذا. يا اخي اتق الله في ابي هريره. يقول لك ان السيدة عائشة كذبت ابا هريرة مع انها رضي الله عنها ارضت ان ابا هريرة يصلي عليها صلاة الجنازة. لذلك لما توفيت رضي الله عنها صلى عليها الجنازة كان الامام عليها ابو هريرة. اي تشريف واي تكريم لابي هريرة ان يصلي على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لو يكذب لما كان يموت كان يصلي عليه ابي هريرة. ابو هريرة سيدة ابو هريرة لما توفي يصلي علي ابو هريرة رضي الله عن ابي هريره ورضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسال الله ان يلحقنا بهم غير مقتولين ولا خزايا ولا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.